إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة، والله أسأل أن يهب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا جميعا عذاب النار، اللهم آمين. تكلمنا عن الغسل وما يتعلق به من أحكام، ثم تكلمنا عن التكفين كيف يكون، وما الفارق بين كفن المرأة وكفن الرجل، ثم تكلمنا عن آداب تشييع الجنازة، ونحن الآن مع الجنازة في المسجد. وهنا سنة بل فريضة، هي من فروض الكفايات، ألا وهي صلاة الجنازة. المحاضرة تحت عنوان صلاة الجنازة أحكام وفوائد، وهو موضوع طويل طويل، سأحاول جاهدا بحول الله وبقوته أن نأتي عليه في هذه الليلة المباركة. صلاة الجنازة، السؤال الأول، ما حكم صلاة الجنازة؟ هل هي سنة أم واجب أم مباحة أم مكروهة أم حرام؟ الأحكام الخمسة، الواجب والحرام والمسنون والمباح والمكروه، صلاة الجنازة ما حكمها؟ قال أهل العلم، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا فعلها البعض أثيب ورفع الحرج عن الكل، وإن تركها الكل آثم الكل. رجل مات في حي من أحياء المسلمين، صلى البعض عليه ولم يصلي البعض الآخر، من صلى أثيب ومن لم يصلي لا إثم عليه، إذ أنها فرض كفاية وليست فرض عين، فرض كفاية. دليل ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى فيسأل: هل ترك عليه دين؟ فإن قالوا نعم سأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى وعليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء ووفي دينه صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فكونه لم يصلي وأمرهم بالصلاة فهم من هذا إن صلاة الجنازة فرض عين ولا كفاية؟ تقول لي عين إزاي؟ ما هو النبي ما صلاش. طب فرض، ما هو قال صلوا، وده فعل أمر يفيد إيه؟ الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك. شوف، لما النبي صلي جنازة على والدك ولا على والدتك، ده حاجة يعني، الجنازة أصلا شفاعة. لما يقولك لا مش بيصلي، حاجة تزعل. تغيرت وجوه الناس لذلك، فقال، شوف الخطورة بقى، شوف الخطورة، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. أخرجه مالك في الموطأ وصححه الألباني رحمه الله. واحد ميت شهيد وكان مع النبي، لما مات النبي ما صلاش عليه. ليه؟ قال ده سرق من الغنيمة. سرق ايه؟ فتشوا لو سرق خرز من خرز اليهود باثنين درهم. الحديث ده له روايات كثيرة، ولعل هذا تعدد، هذا الحدث تعدد. يقول لك لقد اشتعل عليه قبره نارا. قالوا لماذا؟ قال: في شملة غلها. وفي رواية تقول لك ايه؟ في شراك نعل، رباط جزمة. يا الله، سرق من أموال الأمة رباط جزمة، قبره ولع فيه. وما اللي سرق مليون جنيه ولا 10 مليون ولا مليار؟ أو المرتشي ربنا يعمل فيه إيه؟ اللهم تب على الجميع يا رب، اللهم آمين. يبقى حكم صلاة الجنازة فرض إيه؟ كفاية فضلها. اللي بيصلي جنازة ربنا هيكرمه بثواب وحسنات قد إيه؟ اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الصلاة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه مسلم. اللي يمشي مع الجنازة من البيت لحد الجامع ويصلي عليها ويروح له قيراط في الجنة، اللي يكمل لحد ما تدفن ويرجع له قيراطان. القيراطان قد ايه؟ في رواية قالت لك: اصغرهما كجبل احد. اللي اعتمر فيكم وشاف جبل احد، وجبل احد النهاردة انقرض، مش بحجمه زي زمان، لكن جبل عظيم. ده اصغر قيراط في القيراطين، فضلها اذا عظيم. صلوا على رسول الله. طيب، هنصلي الجنازة، أين سيقف الإمام من المتوفى؟ يقف فين؟ قال أهل العلم بحسب نوع المتوفى، ذكر ولا أنثى. طيب لو كان المتوفى ذكر، أين سيقف الإمام ليصلي عليه جنازة؟ قال أهل العلم يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند عجيزة المرأة. يبقى الميت، هسأل أنا بقى، راجل ده ولا امرأة؟ رجل، أقف عند رأسه وأصلي. لا امرأة، أقف عند وسط سرير المرأة اللي هي الخشبة يعني. أي نعم، صلوا على رسول الله. وهذا ما فعله أنس ابن ملك ابن مالك سيدنا بان تلخبطين هذا ما فعله أنس ابن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. أبو غالب الخياط رحمه الله قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة بنت فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام عند وسطها. ها، يبقى ده فعل واحد من أصحاب النبي، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ، صححه الشيخ الألباني رحمه الله كذلك. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي في نفاسها، فقام رسول الله للصلاة عليها عند وسطها. وهذا رواه البخاري. يبقى ده فعل النبي وفعل الصحابة، ولا يلتفت لأي قول آخر. إذا كان المتوفى رجل يبقى الإمام في الجنازة يقف عند رأسه، إذا كانت امرأة يبقى الإمام في الجنازة يقف عند وسط سريرها. طيب هنصلي الجنازة، الصفوف أعمل فيها إيه؟ يستحب أن المصلين يكونوا على الأقل في ثلاثة صفوف، حتى لو كانوا يعني 10 أشخاص بس هيصلوا. يبقى أنا أتقدم إمام والتسعة أعمل في كل صف كام؟ 3. حتى لو 7 هيصلوا يبقى أنا إمام وأعمل في كل صف كام؟ 2. أقل حاجة في الجنازة نعمل كام صف؟ 3 صفوف. ليه؟ لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. أوجب يعني إيه؟ يعني قبلت شفاعتهم فيه، يعني يرجى له المغفرة. طبعا 3 صفوف يكونوا من الناس الإيه؟ الطيبين الصالحين. ما أنت ممكن تعمل 50 صف، ومن اللي بيصلي؟ ناس ما بتصليش أصلا، هي جاية تجامل. ها، على أي حال ناس كده على الخير و3 صفوف بيصلوا على الميت جنازة، هذا يرجى له إن شاء الله. وكلما كثر الجمع كان هذا أفضل للميت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه 100. ها، وفي حديث قال 3 صفوف وما حددش كام، وفي حديث قال 40. ها، يبقى على العموم أقل من يصلي على الجنازة كم صف؟ 3 صفوف، إن شاء الله في كل صف 2. كلما كبر الجمع كلما كان هذا إيه؟ أفضل للمتوفى. طيب أنا هصلي جنازة وإذ بي أجد في المسجد جنازة مجموعة من الرجال أو مجموعة من النساء أو رجال ونساء، كيف أصلي؟ أولا يجوز لك أن تصلي على كل واحد على حدة، ده جائز، ويجوز لك أن تصلي على الجميع صلاة واحدة، يعني اللي ربنا أكرمه منكم وحج أو اعتمر تقريبا عند كل صلاة في الحرمين بعدما يفرغ الإمام من الصلاة يقول لك الصلاة على الرجل والمرأة مع بعض، صح؟ الصلاة على المرأة والطفل رحمكم الله، يقول كده، ها؟ يصلى عليهم مع بعض. لو صلى على كل متوفى على حدة جاز له ذلك، ولو جمعهم في صلاة واحدة جاز له ذلك. فأنا هصلي على مجموعة رجال يترصوا كده بين يدي الإمام والقبلة، ها؟ أدي الأولان والثاني والثالث والرابع، بس الأفضل منهم يلي الإمام، يعني هما ثلاثة مات، واحد حفظ القرآن كله ده قدام الإمام على طول، واحد حفظ نصف القرآن ده وراه يعني ورا السرير الأول، واحد حفظ الفتحة بس ده لزقه في القبلة، ده على قد جهده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان في رجال ونساء، ها، يبقى الرجال بين يدي الإمام ثم النساء إلى اتجاه إيه؟ القبلة. طب لو طفل ونساء، يبقى الطفل بين يدي الإمام ومن ورائه إلى ناحية القبلة من؟ النساء. عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه صلى على 9 جنائز جميعا، صلى على 9 جنائز جميعا، 9 ميتين جايين مرة واحدة، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدة، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع ابن لها يقال له زيد، وضع جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. يبقى دي السنة، هذه هي السنة على ما فصلت آنفا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة؟ الجواب نعم، بشرط ألا يتبعن الجنازة، إن في نهي للنساء عن اتباع إيه؟ الجنازة، لكن بقدر الله، بقدر الله. هي البيت بتاعها لازق في الجامع، عرفت إن جارهم فلان مات، قامت نزلت المسجد تصلي جنازة، أفي ذلك بأس؟ الجواب لا بأس. سبقت هي إلى المسجد، ما تبعتش الجنازة، هي سبقت. فلما جاءت الجنازة صلت جنازة مع الرجال على المتوفى، أفي ذلك بأس؟ الجواب لا بأس في ذلك، بدليل أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. رواه البخاري. يبقى الناس أنكروا عليه إن هي صلت على المتوفى ولا صلت الجنازة في المسجد، أنكروا عليها أن هي صلت على الجنازة فين؟ في المسجد، لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها تصلى خارج المسجد، مكان كده بره الجامع نعينه للجنازة، لكن يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد. الأولى نصلي خارج المسجد، فإن صليناها داخل المسجد لا سيما لعذر فلا بأس ولا مانع إن شاء الله. سؤال كمان، هل يصلى على بعض أجزاء الميت؟ يعني لقينا مثلا دماغ واحد، دماغ بس، نصلي على جنازة ولا لا نصلي؟ في أقوال كثيرة، الخلاصة فيها إن لم يكن قد صلي على هذا المتوفى فنصلي جنازة ولو على بعض بدنه. يعني إيه؟ حصل ربنا يعافينا هدم، طلعنا من تحت الأنقاض لقينا رجل واحد، فين بقيته؟ اتعجن مش لاقي له حاجة. هذه الرجل تغسل وتكفن ويصلى عليها جنازة، لأننا تيقنا إن صاحبها عايش ولا ميت. مات، ده بخلاف واحد لسه عايش وتقطع له رجل أو إيد، هذه لا تصلى عليها جنازة. كلام واضح يا أخوانا؟ لا، ده احنا عند المقابر، عند المقابر كده بيجددوا في المقابر، قبر انهدم لقوا رجل، لقوا جمجمة، لقوا دراع، هل يصلى على هذا جنازة؟ الجواب لا، لأننا على يقين من أنه قد صلي عليه إيه؟ جنازة. ده من أرجح الأقوال في هذا بعيدا عن الخلافات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا جاوبت على سؤال، هل يصلى على جزء من أجزاء الحي في حياته؟ يعني ربنا يعافينا ويعافي كل المسلمين، واحد عملوا جراحة واستأصلوا الكلية، يصلوا على جنازة؟ واحد عملوا له جراحة وقطعوا له دراع ولا حاجة، خلع له سنة، ما هو جزء منك، يصلي، حلق شعره، يعني مش هنخلص بقى، هل يصلى على هذه الأشياء جنازة؟ الجواب لا. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من الحي فهو ميتة، لكن ده في شأن الدواب والأنعام التي تؤكل. ها؟ يعني عندك خروف وقع من الدور الخامس، وقعت خبط في الأرض، إيديه خلعت، وارد إن ده يحصل، وارد بيجري عربية خبطته قطعت له رجليه، وارد. الخروف عايش معاك انت بقى ايه؟ رجل كده حلوة، تقول الحاجة خد اعمل لنا عليها شوربة، دي ميتة يا عم الحاج، ميتة. تقول خلاص هسمي عليها، والله لو قرأت القرآن 50 مرة عليها هسمي ايه؟ برضو ميتة. يبقى لو انسان قطع منه شيء في حال حياته يغسل، يلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه جنازة. سؤال كمان، بس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم الصلاة على السقط وعلى الطفل وعلى المنتحر وعلى المدين وعلى الكافر؟ يلا مرة واحدة كده. أولا، ما حكم الصلاة على السقط؟ السقط واحدة حامل أجهضت، مش أجهضت، المسلمة لا تجهض نفسها، هي حصل لها حادث سقطت، لفظ الرحم هذا الجنين، السقط ده بقى يصلى عليه جنازة ولا لا يصلى عليه جنازة؟ يصلى ولا لا يصلى؟ عايز الخلاصة في 5 كلمات. الجواب، لو كان بعد 4 أشهر يعني نفخت فيه الروح فيغسل ويكفن ويستحب أن يصلى عليه، يجوز، بلاش يستحب عشان يبقى كلامي دقيق، يجوز أن يصلى عليه. وكذلك الطفل، طفل مات قبل البلوغ عندك عيل، بلاش انت، هو عنده عيل عنده 8 سنين 10 سنين 12 سنة لسه ما بلغش مبلغ الرجال، مات، هيغسل طبعا ويكفن طبعا ويدفن طبعا، وصلاة الجنازة ليست واجبة. يعني ممكن ندفنه من غير جنازة؟ ممكن، وما تبقاش عملت حاجة حرام. تجوز صلاة الجنازة عليه لكن لا تجب، كلام دقيق. يعني اللي يصلي يبقى عمل حاجة جائزة، واللي ما يصليش على طفل مات قبل البلوغ يبقى لا إثم عليه. النبي محمد نفسه صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يصلي جنازة على ابنه إبراهيم عندما مات، ما صلاش جنازة عليه، غسله وكفنه ودفنه. لكنه لما دعي إلى جنازة صبي من صبيان الأنصار صلى عليه، ففهم من تركه لصلاة الجنازة على ولده وصلاته على طفل من أطفال الأنصار إن صلاة الجنازة على الطفل الذي لم يبلغ واجبة ولا جائزة؟ جائزة، لو واجبة كان صلى على ابنه، إنما هي إيه؟ جائزة. صلوا على رسول الله. ففي الحديث الصحيح أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار، بصبي صبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة قلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، يبقى لسه ما بلغش، لم يعمل سوءا ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، أخرجه مسلم في صحيحه. يبقى صلاة على السقف الذي نفخت فيه الروح جائزة وليست واجبة، الصلاة على السقف الذي لم تنفخ فيه الروح ليست من السنة. ده ما بقاش إنسان معتبر أصلا، أنت غسله ولفه في خرقة ودفنه وخلاص. الصلاة على الطفل الذي مات قبل البلوغ جائزة وليست إيه؟ واجبة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والصلاة على أهل البدع والكبائر والمعاصي، يعني واحد ممثل مات، هذا من أهل الكبائر، يقبل دي ويرقص مع دي ويصوروه في حضن دي، دي كلها كبائر من أهل المعاصي، مات بقدر الله، أنت مريت جنازة الممثل فلان، جنازة الرقاصة فلانة، يلا، ما حكم صلاة الجنازة على أهل البدع والكبائر والمعاصي؟ الجواب جائز، جائز، الله، لكن يجوز لأهل الفضل من العلماء والصالحين والأكابر الذين يقتدى بهم أن يتركوا صلاة الجنازة على هؤلاء زجرا لغيرهم. كلام ده غالي جدا، يبقى ليه صلي؟ ده شيء جائز، ما تقولوش لا، صلي صلي، عايزين ربنا يرحم كل عصاة المسلمين. انما بقى واحد امام كبير او عالم بيقتدى به ما يصليش، ليه؟ عشان فعله يزجر اهل الفسق عن فسقهم، وحتى لا يظن ظان ان الراجل الفاسق ده كان على الخير، بدليل ان الامام فلان او العالم فلان او الشيخ فلان صلى عليه. كلام واضح يا إخواني، بدليل إن سيدك النبي ما كانش بيصلي على المدين، المديون ما يصليش عليه، ويقول للصحابة صلوا على صاحبكم. طب ليه يعمل كده؟ زجرا لأهل التهاون في التداين. قبل ما استلف قول لا يا عم لين يمكن أموت واتحرم ان النبي صلى عليه جنازة، لا هعيش بعيش وملح، ملعون أبو الدين، ها مش كده ولا ايه؟ يبقى زجرا لغيره. السؤال اللي هطرحه انا جاوبت عليه، ما حكم الصلاة على من عليه دين؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتي بالمتوفى وسأل هل على صاحبكم دين، فان قالوا نعم قال هل ترك فضلا للوفاء بالدين، فان قالوا نعم قال وفوا، فان وفوا صلى عليه، وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. بس الموضوع ده ما استمرش، الكلام ده كان في اول وفود النبي الى المدينه، لكن بعد ما فتح الله عليه الفتوح وجاءت الغنائم ويسر الله الحال، كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما هو دي آية في القرآن برضو، ربنا قال النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري ومسلم. طب النهاردة مين يا حبيبي هيعمل كده؟ يعني أنت جيت تصلي يعني وإمام الجامع هيصلي هيقول يا أخواننا لو عليه دين عندي ولو ساب فلوس لعياله، مين اللي هيشد عنك؟ يبقى حرر نفسك من ذل الدين. إحنا يا أخواننا بنتهاون في الديون جدا. أنا أعرف أن اللي يستدين يستدين لأمر قهري ضروري، مش يستلف عشان يجيب تلاجة، ما تشرب من التلاجة الإناوي اللي جد أبوك كان بيشرب منه، القلة خلاص بقيت خواجة عايز غسالة بتغسل وتنش، الله اللي معاي جيب، وأما بنعمة ربك تحدث، واللي ما معهوش ما يلزموش. احنا بقينا نتهاون بالديون فعلا فعلا، والله العظيم لو ميت شهيد أنت محبوس عن الجنة حتى يعفو صاحب الدين أو يقضى عنك الدين. فاللهم اقضي عنا جميعا الدين واغننا بفضلك من الفقر. اللهم آمين اللهم آمين. طيب ده حكم الصلاة على السقط وعلى الطفل وعلى أهل البدع والمعاصي وعلى المدين. وما حكم الصلاة على قاتل نفسه؟ يعني ايه المنتحر؟ ما حكم الصلاة على المنتحر؟ ها نصلي عليه ولا ما نصليش عليه؟ سؤال كمان، هل كل منتحر في النار؟ هل كل منتحر كافر؟ ها هل كل منتحر كافر؟ لا لا. أي يعني ممكن واحد يبقى منتحر ومسلم؟ طبعا. امسك عم شوية دول. ماشي عاصي وفاجر وعمل عمايل سودة، لكن يبقى كافر؟ ده السؤال. هل كل منتحر كافر؟ قال جوابه لا لا. طب متى يكفر المنتحر؟ إذا استحل قتل نفسه. طيب ومن الذي يعرف الإجابة على هذا السؤال؟ هو نفسه. هو فين؟ أصبح في خبر كان. الأصل أنه كان إيه؟ مسلم، يبقى نصلي عليه. فهم؟ تقول إزاي يا عم؟ فيها حديث تخوف. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز به في يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. يبقى المنتهى الكاف، ده ربنا قال حرمت عليه الايه؟ الجنة. ايه كمان؟ روى البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خد بالك، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى ده كافر، إن الخالد المخلد في النار أبدا هو مين؟ الكافر. يبقى المنتحر كافر وما نصليش على المنتحر، ده رأي وغلط. ليس كل منتحر كافر، المنتحر لا يكفر إلا إذا استحل قتل نفسه، واستحلال الحرام كفر. أي نعم، وهذا السؤال لا يستطيع أحد أن يجيب عنه إلا المنتحر نفسه وقد مات، والأصل أنه مسلم، يبقى يصلى عليه جنازة. دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه هاجر مع آخر للمدينة، فاجتووا فيها، أصابتهم الحمى، فجزع صاحب عمرو فأخذ بمشقصة وقطع براجمه فما رقى الدم حتى مات. ده ميت إيه بقى؟ منتحر، عي لم يتحمل، جاب سهم أو سكين وقطع في صوابعه الدم طول لحد ما مات، ده انتحار. قال الطفيل: فرأيته في منامي فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ربي بهجرتي إلى رسوله. قلت: ولماذا تغطي يديك؟ كان نغطي يدي اللي أطح. قال: لقد قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت. تقول له: طيب دي رؤية، ورؤى الناس غير الأنبياء لا تتعلق بها أحكام. أقول لك اسمع بقية الحديث. قال الطفيل: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه الرؤيا فقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. لو كان الرجل ده انتحر يعني كافر، ما كانش النبي دعاله أصلا، لأن ربنا نهى النبي أصلا أن يستغفر للمشركين ولو كانوا إيه؟ أولي قربى، مش كده اللي إيه؟ دعاء النبي له بالمغفرة بعد موته أكبر دليل على أنه من المسلمين. جمهور العلماء، الإمام النووي بيقول عندما علق على هذا الحديث قال: نأخذ من هذا الحديث قاعدة، اللي هي قتل النفس كبيرة ومرتكبها تحت مشيئة الله. ده العلماء يقولوه: فلان انتحر، شرب سم، رمى نفسه من البلكون، ولعت بنفسه، هنصلي جنازة عليه، اتختم لها بسوء العمل، قتل النفس كبيرة. طب هي في النار؟ معرفش، انا هتألى على الله. قتل النفس كبيرة وفاعلها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تقول لي: لا، ده في حديث بقى رواه الإمام مسلم أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه فأبى أن يصلي عليه، وفي رواية قال: أما أنا فلا أصلي عليه. طب هل فهمتم من هذا الحديث أن النبي ما صلىش عليه عشان الرجل ده منتحر يبقى كافر؟ لا. هل منع أصحابه من الصلاة عليه؟ لا. هل في هذا دليل على أنه في النار؟ لو قلتم نعم لقلنا إذن المدين في النار. وهو النبي برضو ما كانش بيصلي عليه على المدين. هو النبي كان بيفعل هذا ليه؟ قلنا زجرا لغيره. طب والأحاديث بقى من قتل شيئا نفسه بشيء عذب به يوم القيامة خالدا مخلدا فيه، اسمها نصوص وعيد، نصوص وعيد خرجت مخرج المبالغة ولا يقصد بها الحرفية في النص. ها؟ نص وعيد. طب خالد مخلدا فيها أبدا سيطول عذابه في النار إن لم يتغمده الله برحمته وأدخله النار. ها؟ ده المراد. لكن لن يخلد مسلم في النار، لن يخلد موحد في النار. هذه نصوص وعيد خرجت مخرج المبالغة ولا يقصد بها الحرفية. زي إيه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. يعني ايه؟ يعني الجار المؤذي مش مؤمن يبقى كافر؟ يا عم لا، ده ناقص الايمان. طب والنبي قال الكلام ده كده ليه؟ بالغ عشان يخوفك. ها؟ او كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى له الله به قصرا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه يعني عش عصفور. اللي يبني ربنا في الدنيا جامع ولو قد عش العصفورة ربنا يبني له بيه قصر في الجنة. انت فهمت الكلام ده كده؟ خلاص العيال اللي بتعمل فوانيس رمضان دي كل سنة بيتبني لها 100,000 قصر في الجنة. بيعمل فانوس كده كبير حديد على شكل جامع يشيل كم عصفورة ده؟ 600 عصفورة، يبقى 600 قصر. يا عم ده النبي يقول لك ساهم في بناء المساجد ان شاء الله حتى يعني بالقليل. هذا للمبالغة لحثك على فعل الخير. فهذه كتلك. الإمام الشعبي سألوا: أنصلي على المنتحر؟ قال: والله ما مات فيكم ميت أحوج إلى الاستغفار منه. يعني أحوج الناس بصلاة الجنازة مين؟ المنتحر. ميت ببلوى سودة، ميت بكبيرة مصيبة، والجنازة شفاعة واستغفار، ده أحوج الناس إليه. كذلك عطاء سألوه عن الصلاة على المنتحر، قال: لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله وما نهى النبي وما نهي النبي وما نهي النبي عن الصلاة إلا على المشركين. قال له ربه سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ومن بعد ما تبين لهم أنهم إيه؟ أصحاب الجحيم. ها؟ يبقى واحد بقى موحد، تقول لي خمرجي، تقول لي زاني، تقول لي قتل نفسه، تقول لي تقوله مسلم، هنصلي على جنازة. ويجوز لأهل الفضل ترك الصلاة على هؤلاء زجرا لإيه؟ لغيرهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ المستند الأول. يبقى هذا حكم الصلاة على قاتل نفسه. طيب وما حكم صلاة الجنازة على شهيد المعركة؟ أولا اعرف إن من أصيب في الميدان فمات في الميدان فهذا هو الشهيد الذي لا يصلى عليه جنازة. إنما لو أصيب في المعركة ونقل بعد يمرض ويداوى فمات بعد هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، بدليل فعل النبي مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. سيدنا سعد أصيب في غزوة خيبر فضرب له فسطاط في المسجد خيمة فانفجر جرحه ومات، أم النبي غسله وكفنه وصلى عليه؟ لأنه ما ماتش فين؟ في المعترك في الميدان. يبقى أنا كلامي على الشهيد اللي مات فين؟ في الميدان. نصلي عليه جنازة ولا ما نصلي عليه جنازة؟ من أهل العلم من قال لا نصلي جنازة على الشهيد مطلقا، ومنهم من قال بل نصلي جنازة على الشهيد، ومنهم من قال من صلى على الشهيد جنازة فلا بأس، ومن ترك صلاة الجنازة على الشهيد فلا بأس، يجوز المنع والترك ويجوز الفعل، وده أعدل الأقوال. فلان مات في المعركة أنا أصلي عليه جنازة؟ ماشي. مش هنصلي عليه؟ ماشي. النبي عمل كده؟ وعمل كده. من قالوا لا يصلى على الشهيد، ده مذهب الإمام مالك والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد، واستدلوا بحديث البخاري الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في شأن قتل أحد وهو مرفوعا، قال وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. النبي أمر بدفن شهداء أحد في ثيابهم في دمائهم، لا غسلهم ولا صلى عليهم. أي نعم. وحديث أبي برزة في مقتل جليبيب رضي الله عنه وفيه أن النبي وضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي، قال فحفر له ووضعه في قبره ولم يذكر غسلا، رواه مسلم. إلى النبي ما صلاش على الشهداء، لكن تجي لك أحاديث أخرى تثبت أن النبي صلى على بعض الشهداء، صلوا على رسول الله. فعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم واتبع، جاءت الغنائم، النبي أعطى حظ من الغنيمة، قال ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك لأرمى بسهم ها هنا فيخرج منها هنا، أشار أولا إلى حلقه وآخرا إلى قفا. فعلا جاءت معركة بعده وقاتلوا وأصيب الرجل بسهم في نفس المكان الذي أشار عليه، فقالوا يا رسول الله فلان أصابه سهم حيث أشار، قال أهو هو؟ قالوا نعم، قال صدق الله، فصدقه الله، ثم كفنه النبي في جبته ثم قدمه فصلى عليه، مع انه مات ايه؟ شهيد في المعركة، كفنه في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته قوله اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك، أخرجه النسائي وعبد الرزاق في مصنفه، وهو حديث صحيح إن شاء الله. ولذلك أعدل الأقوال، من صلى على الشهيد الذي مات في الميدان فلا بأس، ومن ترك الصلاة على الشهيد الذي مات في الميدان برضه لا بأس ولا مانع، والنبي فعل كل هذا، صلوا على رسول الله. طب هل يجوز أن نصلي جنازة على غائب؟ صلاة الجنازة على الغائب ينفع ولا ما ينفعش؟ الجواب يجوز، بشرط أن نعلم أنه لم يصلى عليه في البلد التي مات فيه، الحمد لله. في علماء قالوا من صليش جنازة على الغائب. زي يا أخواننا هذا النبي حديثه في الصحيح لما علم أن النجاشي قد مات نعاه للصحابة ثم خرج بهم فصلى كبر 4 تكبيرات وصلى الجنازة. قالوا لا، دي خاصة من خصوصيات النبي. قلنا لا، مش من خصوصياته، إن ما في دليل يحملها على الخصوصية. ثم إن الصحابة قد صلوا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، يجوز أن نصلي صلاة الغائب على مسلم مات في أرض ولم يصلى عليه فيها. فإن النجاشي مات في أرض كفر ولم يصلي عليه واحد جنازة، ولذلك صلى عليه رسولنا. ومن أهل العلم من توسع فقال بل يجوز صلاة الجنازة كذلك على الأكابر من العلماء والمصلحين والقادة العادلين. وفي ذلك سعة، يعني كثير من أهل العلم قالوا كده، لما ابن باز مات صلوا في مصر جنازة عليه، لما ابن تيمية مات صلوا عليه في المساجد جنازة، لما أحمد بن حنبل مات كل المساجد في بغداد صلت عليه، صلوا على رسول الله. طب سؤال كمان، هل يجوز صلاة الجنازة على كافر؟ ينفع؟ الجواب لا، لقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. من صلي الجنازة على كافر. طيب تارك الصلاة، جمهور العلماء قالوا إن تركها تكاسلا فهو مسلم فاسق، فمن أخذ برأيهم صلى جنازة إن شاء الله. نعم، سؤال كمان، ما حكم الصلاة على أطفال المشركين؟ والد يهودي ما بلغش مات، نصلي عليه جنازة ولا لا؟ من أهل العلم من قال لا نصلي عليه جنازة لأنه تبعا لوالده. أنا وإن كنت أقول لا نصلي عليه جنازة لكني لا أقول ليس تبعا لوالده. نقولنا كل أطفال المسلمين بيقين في الجنة، والخلاصة إن حتى أطفال المشركين برضو فين؟ في الجنة. وفصلنا في هذا السؤال في هذا المسجد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية ليث حديث سمرة ابن جندب، ورأى سيدنا إبراهيم يجلس في أصل شجرة وحوله أطفال، لما سأل جبريل من هذا قال هذا خليل الرحمن إبراهيم وحوله أولاد الناس، ما قالش أولاد إيه؟ المسلمين. ولذلك الخلاصة إن وإن كنا لم نصلي جنازة على طفل مات لأبوين مشركين لكننا لا نقول أنه في النار. أي نعم. سؤال كمان وده مهم أوي، ما الحكم لو وجدنا جثث أموات مسلمين مع كافرين؟ اختلاط، ربنا يعافينا، طيارة وقعت فيها ركاب مسلمين وركاب كفرة، فاللحم اختلط ببعضه مش عارف، نصلي جنازة ولا لا نصلي جنازة؟ الجواب لو عرفنا أن نميز المسلمين من الكافرين بالختان مثلا، الختان مسلم مقتول، يبقى نصلي على المسلم ولا نصلي على الكافر. إنما لو اختلطت الجثث ببعضها سنصلي جنازة، كانت الغلبة للمسلمين أو لم تكن للمسلمين، بنية أن نصلي الجنازة على من؟ على المسلمين. أي نعم. طيب أين نصلي صلاة الجنازة؟ في المسجد ولا خارج المسجد؟ الأصل أنها تصلى خارج المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لهم مصلى على الجنائز خارج المسجد لصيق بجدار المسجد من جهة المشرق، أظن إلى الآن موجود، يعني أنت في المسجد النبوي ما بتشوفش الخشبة، ها؟ ده هو بيحطها في مكان خارج المسجد لسيق بجدار المسجد من جهة المشرق، ها؟ بيصيب السنة، بيصيبه السنة. يبقى الأصل في صلاة الجنازة أنها في الخارج برا برا الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي صف بهم بالمصلى، ما قالش أبو هريرة بالمسجد، برا برا صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة، رواه البخاري ومسلم. لكن يجوز برضو أن نصلي الجنازة فين؟ في المسجد، لا سيما إن اقتضت الضرورة ذلك، فإن النبي صلى على سهيل بن البيضاء فين؟ في المسجد. طيب أنا بقى كنت مسافر، قبل أبوك مات بعثوله الإغراف، عقبال ما جيت لقيتهم دفنوه، ينفع أصلي عليه جنازة بعد ما دفن؟ هم صلوا بس أنا عايز أصلي، ينفع؟ ينفع. فين؟ على القبر. أروح إلى المقابر وأستقبل القبلة، أجعل القبر بيني وبين القبلة وأكبر أربعة وصلي جنازة. ليه؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء كانت تقم المسجد في حياته، قالوا ماتت، قال أفلا آذنتموني؟ قالوا إنه كان كذا وكذا، أنت كنت قائل وكنت صائم فكرهنا يعني أن نزعجك، وحقروا شأنه. قال دلوني على قبره، فأتى إلى قبرها فصلى عليه، وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيح. من أهل العلم من قال لا دي من خصوصيات النبي، قلنا لا مش من الخصوصيات، بدليل أن الصحابة صلوا معاه. طيب أنا جيت تاني يوم بعد ما دفنوا أبويا، ينفع؟ ينفع. طب تالت يوم؟ ينفع. في علماء قالوا هذا ممتد ثلاثة أيام بعد الدفن، ومنهم من قال بل ممتد إلى شهر، ومنهم من قال بل هو ممتد ما لم يبلو الجسد، يعني لسه جسمه ما تحللش، معايا شهر اثنين ست أشهر ممكن الجسم ما يكونش تحلل تماما، ومنهم من فتحها على إطلاقها. كلام واضح يا إخواني؟ لكن على أي حال يجوز صلاة الجنازة فين؟ على الميت بعد دفنه في قبره صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أخيرا كيفية صلاة الجنازة، إزاي صلاة الجنازة؟ إزاي صلاة الجنازة؟ من أهل العلم من قال لها ثلاث تكبيرات، ومنهم من قال لها أربع تكبيرات، ومنهم من قال خمس تكبيرات، ومنهم من قال ست تكبيرات، ومنهم من قال سبع تكبيرات، ومنهم من قال تسع تكبيرات. كل ده صحيح، كل ده صح، لكن هذه الخلافات كما قال النووي قد اندثرت، وأصبح الآن في شبه إجماع على أن الجنازة لها كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات. لكن لو وجدنا واحد راح أخاب كبر خمس تكبيرات وعالم، ما نخطأوش. سيدنا علي كان بيكبر على شهداء على المهاجرين تسع تكبيرات، سبع تكبيرات، وعلى شهداء الصحابة تسع تكبيرات. كل هذا ثابت وجائز، اللي احنا حافظينه بنعمل به اللي هو كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. ولما بلغه أن المرأة التي كانت تقم المسجد ماتت صلى عليها وهي في قبرها فصف الصحابة وكبرها أربع تكبيرات. أي نعم. طيب التكبيرة الأولى ها نقرأ بعدها إيه؟ الفاتح. طب في حاجة اسمها دعاء الاستفتاح، هل يجوز أن نقول دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ ها؟ قال بعض أهل العلم لا، ولا أدري ما الدليل. دعاء الاستفتاح ده جائز في أي صلاة، وهي اسمها صلاة، ما المانع؟ يجوز، لا يوجد دليل يمنع ولا يخص الصلوات دون الجنازة. إذا يقول دعاء الاستفتاح إذا شئت، وبعد نقرأ إيه؟ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. في خلاف فرعي، هل يرفع الإمام يده في التكبير مع كل تكبيرة ولا لا؟ يجهر مع كل تكبير يرفع يده في التكبيرة الأولى، ها؟ ويجهر بالتكبير ليسمع الناس. أي نعم، الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وبعد التكبيرة الثانية ها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع أقرأ بعد التكبيرة الأولى بعد الفاتحة أي شيء؟ لا، هي الفاتحة وبس. بعد التكبيرة الثانية ها الصلاة على النبي، وأتم صيغة من صيغ الصلاة على النبي أن تأتي بصيغة من صيغ التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا في روايات أخرى في العالمين إنك حميد مجيد، في روايات أخرى. طيب، وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، تدعو له، أقول إيه؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. أو تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، أو بما فتح الله به عليك. استغفار. طيب، لو كان صلى على رسول الله المتوفى طفل هنقول ايه؟ روى البخاري في صحيحه قال الحسن رحمه الله اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. بعد التكبيرة الرابعة من اهل العلم من قال بعد التكبيرة الرابعة تسكت سكتة خفيفة وتسلم وخلاص، ومنهم من قال وبهذا أقول بل بعد التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا وللميت ولموت المسلمين. كان الشافعي يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وكان أبو هريرة يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنسلم، نسلم كم تسليمة؟ واحدة ولا اثنين؟ ذهب أحمد ابن حنبل إلى أن التسليمة واحدة، وجهة اليمين أو تلقاء الوجه، يا السلام عليكم ورحمة الله وخلاص، أو تلقاء الوجه السلام عليكم ورحمة الله وخلاص، ها؟ واستحب الشافعي وابن حزم ومن نحى نحوهما التسليمتين، وكل ذلك جائز إن شاء الله. سلم تسليمتين ماشي، سلم تسليمة واحدة لا يضرك هذا إن شاء الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا دخلت في صلاة الجنازة مسبوق، يعني متأخر، اتوضيت لهم بيصلوا الله أكبر ودخلت، مش عارف أنا الإمام في التكبيرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، أعمل إيه؟ أهم حاجة تقرأ إيه؟ الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لازم تقرأ الفاتحة. وبعد أهم حاجة إيه؟ تدعو للميت. طب أنا لحقت في تكبيرتين، دعيت للميت وقرأت الفاتحة في التكبيرة اللي قبلها وسلم، لو سلمت معه فلا إشكال، ولو وجدت فسحة تستطيع أن تقضي هذه التكبيرات فذلك جائز أيضا، ده جائز وهذا ايه جائز ان شاء الله. انا بهذه الطريقة اعتقد اني اتيت على كل الاحكام التي تتعلق بصلاة الجنازة. الله اسأل ان يفقهنا جميعا في ديننا. امين.